بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بإخواننا الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر جمادى الأولى من العام 29 بعد 400 للهجرة، في درسنا 26 من شرح كتاب طريق الهجرتين. وصلنا عند قوله: وأنزال الكلام موصولا لابن القيم في مناقشة من؟ ابن الصائف. ولذلك ستلاحظون الليلة أنه يصوبه في مواطن ويخطئه تخطئة كبيرة في مواطن أخرى. قوله: والمحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله. هذا حق. يعني ابن القيم أيد في هذا الكلام، قال: هذا حق. ليش ما عندك كتاب؟ فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة المقال عليها. عندكم المقال ولا القال؟ القال. بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق بين من يقول لك بلسانه إنه يحبك ولا شاهد عليه من حاله، وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك. هذا واضح. تجد واحد يقول إني أحبك وأنت ما ترى من آثار هذا المحبة أي شيء، واحد آخر ساكت لكن كل أحواله تدل على أنه صادق في محبته لك. والشيخ يريد بهذا تقعيد، سواء ما يتعلق بمحبة المخلوق أو بمحبة الخالق، يعني محبة الإنسان لخالقه. فإن الذي يزعم أنه يحب الله يجب أن يأتي بأوامر الله ويجتنب عما نهى الله عنه. قال جعفر: قال الجنيد: دفع السري إلي رقعة وقال: هذه خير لك من 700 قصة وكذا وكذا، فإذا فيها: ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فما الحب حتى يلصق القلب بالحشى وتذبل حتى لا تجيب المنادية وتحل حتى ليس يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. يعني إنك إذا كنت صادق في حبي لازم أن هي يطرح عليك لحول الجسم حتى يلحظ هذا القاسي والداني. وبالجملة فشاهد الحب الذي لا يكذب هو شاهد الحال، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب. قوله: ولا يفهم حقيقة ولا يفهم نص. إيش عندك يا حسن؟ حقيقتها ولا حقيتها؟ ايش فيكم، ما تتابعون معنا ولا لا؟ حقيقتها صح. طيب، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع امتداح الاسرار من القلوب. صح، امتداح الاسرار من القلوب، يعني ان حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب الا محبوبة، وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن، فروحه أقرب شيء إليه. والغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها، لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره وقرب ما بين الروحين، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين، فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما. فصل. يقول ابن الصائف في محبة العوام، قال: وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة للغاية، وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي على المصائب، وهي طريق العوام عمدة الإيمان. هذا كلام ابن الصائف. فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة، بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها عامة بالنسبة إلى ما فوقها، فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بالنسبة بفصل يميز أحد النوعين على الآخر، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها، وتنقسم بذلك إلى قسمين. أحدهما محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه. فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة. يعني كأن هذا الإنسان يتنفس في اليوم 24,000 نفس، يطلع وينزل هذا النفس. فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني يقول إذا كانت الأنفاس فقط في اليوم والليلة 24,000 نفس، بمعنى 24,000 نعمة، أجل كم نعطي البصر، كم نعطي السمع، كم نعطي الذوق، كم نعطي النوم، كم نعطي الأكل، كم نعطي الشرب، كم نعطي المشي، كم نعطي السكون، كم نعطي كل عضو وهو يعني يمشي معك كما أردت. فعلا ينطبق قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات. يعني أيضا ما هو فقط الآلة، شوفيش نعم أخرى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازر النعمة في الكثرة. يعني ما يصرف الله عنك من كل مكروه قد يكون موازي لجميع النعم التي أسبغ عليك بها من الآلاء والنعم، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا. والله سبحانه يكلأه منها بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا، ويكون يكلأكم مضمن المعنى يجيركم وينجيكم من بأسه، أو كانت من البدلية أي من يكلأكم بدل الرحمن، أي هو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم غيره. ونظير من هذه قوله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، على أحد القولين أي عوضكم وبدلكم. واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، البيت لأبي نخيلة، انظر الشعر والشعراء 2602. أي لم تأكل الفستق بدل البقول. وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه. وفي بعض الأثار يقول الله تعالى: أنا الجواد، ومن أعظم مني جودا وكرما، أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال: هذه رواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي بعض الآثار يقول الله: ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وهذه حقيقة فعلا. انظر ماذا يغدق الله على الكافر وعلى المسلم وعلى الفاسق وعلى الفاجر من النعم: شرهم إلى الله صاعد وخيره سبحانه إليهم نازل. ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم، هذا تذكروني قد قلت لكم عدة مرات في دروس مضت، إننا بحاجة خاصة طلبة العلم أن يحسنون معرفة العلاقة بين العبد وبين ربه، وأنها ليست كما تذكر كتب علم النفس وعلم الاجتماع المؤسسة على فكر أوروبي جاهلي خبيث أنها علاقة صراع ومغالبة، وإنما انظروا إلى العلاقة بين العبد وبين الرب كيف ورد مثل هذه النصوص تنفع في مثل هذا الموضوع. قال ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا والآخرة. هذا يكفي واحد. ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا، وكتب لهم بكل حسنة يعملون 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة، وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا، ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لا أتاه بقرابها مغفرة، وشرع لهم التوبة الهاجمة للذنوب ووفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله ووفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرع لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، فله الحمد وله الشكر على ذلك، وهم محل إحسانه كله منه أولا وآخرا. أعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخرا، فكيف لا يحب منها لا يحب من هذا شأنه، أي الذي هذا شأنه ألا يحب؟ بلى. وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ويفرح سبحانه بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها، وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. الملائكة يستغفرون لمن؟ في الأرض. واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. هذه نعمة. وناس مخلوقات الله من الملائكة يسبحون لك ويدعون ويشفعون لك عند الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم، ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله. فعلا ابن القيم وفق رحمه الله في هذه الاستنباطات الرائعة للنصوص التي قد يقرأها بعضنا ويمر عليها مرور الكرام، يقرأها يسمع أي أحد طالب علم في مسجد ولا غيره ولا في موعظة ولا محاضرة يقرأها ويمر عليها مرور الكرام، لكن انظر إلى هذا الرجل الموفق كيف هذه الاستنباطات منها. فيدعو مسيئهم إلى التوبة، ومريضهم إلى أن يسأله وأن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وإذا وذا حاجتهم يسأل. إيش مكتوب عندكم بعد غناه؟ نعم، ودع حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هذا موضوع الشاهد، معناته أنهم لو تابوا مع الشناعة ما فعلوا بالمؤمنين يقبل توبتهم ولا ما يقبلها؟ يقبلها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال بعض السلف انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة، فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى، فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا أحب الله لما يغلوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله، فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها، فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها، فيستدل بمعرفة على ما لم يعرف. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا. إذن الذين يدعون الله يا أخوان بأسماءه وصفاته، وأن يدعونه بكل اسم وصفة في كل موقف يناسبها، هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الله. قال: وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمع. فإذا انضم داع الإحسان والإنعام إلى داع الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها، نعوذ بالله من ذلك، وأبعدها من كل خير. فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته. هنا انتبه، من الذي يحب لذاته؟ الله. لكن غير الله من المحبوبات قد تحب لأنها وسيلة إلى توصيل الطريق للمحبوب، لكن الذي يحب لذاته وشو؟ الله جل جلاله. وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها، فهو المحبوب المحبود على كل فعل وعلى كل أمر، إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه، وكلامه كله صدق وعدل سبحانه، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، نعذب فبعدله أو نعم فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال فصل: ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفيه حقه، فأعرف خلقه به وأحبهم له، صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها. وهل مع المحبين محبة إلا من أثار صفات كماله؟ فإنهم لم يروه في هذه الدار، وإنما وصل إليهم العلم بأثار صفاته وأثار صنعه، فاستدلوا بما علموه على ما غاب. فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه لكان لهم في حبه شأن آخر. وإنما تتفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به، فأعرفهم بالله أشدهم حبا له، ولهذا كانت الرسل أعظم الناس حبا له. والخليلان، من هم الخليلان يا أخوان؟ إبراهيم ومن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. والخليلان من بينهم أعظمهم حبا، وأعرف الأمة أشدهم له حبا، ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به، فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته ولخلة الخليلين ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها، ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها، ووجدوا معتقدهم نفي محبتهم يكذب فطرهم. وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت عليها، وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلا تفسد وتنتقل عما خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ ليه؟ لأن الناس خلقوا في الأصل على إيش؟ على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين، فجاءت الرسل والأنبياء لتدعوهم يرجعون إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهل خلق الله سبحانه وتعالى وهل خلق الله سبحانه وتعالى خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ وهل هيئ الإنسان إلا لها؟ كما قيل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها. وأما محبته سبحانه فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل. خط تحت هذا الكلام. وأما محبته سبحانه فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل كما لا يزول متعلقها ولا يفنى. وكل ما سوى الله باطل ومحبة الباطل باطل. فسبحان الله كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية. يعني فيه أناس يعترفون في المحبة من شخص لشخص لكن لا يعترفون بالمحبة بين الله وبين خلقه وينكرون صفة الحب ويقول لك أن الحب هو ميل القلب والله منزه عن كائن. من قال لك أن محبة الله لخلقه من المحبة لبعض؟ المحبة اللي ميل القلب ويجلب منفعة ودفع مضرة هذه محبة المخلوق. أما الذي ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبوباتها على قدرها. وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشرفها. والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من أثار كماله سبحانه فهو دال على كمال مبدعه. كما أن كل علم في الوجود فمن أثار علمه وكل قدرة فمن أثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته. فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه. فيجب أن لا يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب. هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به. وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض. اسمع، بل هذه مسألة تفرض على العبد وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها. فتحت هذا الكلام. هذه المحبة ما هي بشيء عفوي ولا شيء ثانوي، هذه أصل عقد الإيمان. بل هذه مسألة تفرض على العبد وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها. ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها. فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها. ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله. تذكرون يا أخوان أن من شروط لا إله إلا الله إيش؟ المحبة. فمن لم يتحقق محبته لا إله إلا الله فليس بمسلم. فإنها سرها وحقيقتها ومعناها. المحبة هي حقيقة لا إله إلا الله وسرها ومعناها. وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا الله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، خط تحت هذا الكلام، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه المسألة قطب رح الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أستنتج يا إخوة من هذا أن المحبة هي السر لا إله إلا الله، وأن من لم تتحقق محبته حقا للا إله إلا الله فلم يدخل في الإسلام ولم يعرف الإيمان، وأن قطب رح الدين تدل على محبة لا إله إلا الله وأنها هي الإسلام كله. قال فلنرجع إلى شرح كلامه، فقوله وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة، يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوت ونموا، فمنشأها إحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده، وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه، فكلما دعاه فقره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعي وهو فقير بالذات، فلا يزال فقره يدعوه إليه، فإذا دامت استجابته له بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتتزايد، فكلما أخطر الرب في قلبه خواطر الفقر والفاقة بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبا وخضوعا. وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال، ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت، فإن باعثها إنما هو الإحسان، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. شوف كرر هذا الحكمة في ذر، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه، مثل ما يقول الشاعر صلى المصلي لأمر كان يقصده فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. هذا الذي محبته والعياذ بالله غير حقيقية. قال فهو برؤية الإحسان مشغول وبتوالي النعم عليه محمول. قوله وهي محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي على المصائب وهي في طريق العوام عمدة الإيمان أو عمدة للإيمان، إنما كانت هذه المحبة قادعة للوساوس لإحضار محب قلبه بين يدي محبوبة. يعني ليش؟ يقول لأن هذا المحب يحضر قلبه عند ذكر محبوبة، والوسواس إنما ينشأ من الغيب والبعد، وأما الحاضر المشاهد فما له والوسواس، فالموسوس يجاهد نفسه وقلبه ليحضر بين يدي معبوده، والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على أحضاره. فالوسواس والمحبة متنافيان. يعني إيش معنى متنافيان؟ يعني نقيضان. ومن وجه آخر أن المحب قد انقطعت عن قلبه وساوس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه، فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني لاشتغاله بما هو فيه. وأيضا فإن الوسواس والأماني إنما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق طمعه به، وهذا عبد قد جنى من الإحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغنى فاقته، فلم يبق له طمع ولا وسواس، بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعة نعم الله عليه وشهوده منها ما لم يشهد غيره. وقوله وتلذذ الخدمة هو صحيح. شوف هنا أيضا صحح كلام ابن الصائف إنه من أحب شيء تلذذ إيش بخدمته ولا لا؟ من أحب شيء تلذذ بخدمته. قال صحيح، فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. يعني شوف كم تتقرب وتتعبد ربك، هذا يدل على مدى محبتك له سبحانه. ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة، فهذا محك إيمان العبد ومحبته لله. قد تحت هذا الكلام، هذا محك الإيمان والمحبة. قال بعض السلف: إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج إذا عرفت. صح. إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا عرفت أني خارج منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به. وقال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاتي من أحب وخلوتي بخدمتي والتلذذ بين يديه. إيش أقصد بهذا؟ قيام الليل والتلاوة والتسبيح والتهجد، واغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك، فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. شو يقصد بهذا الكلام؟ الأول مجاهدة اللي كنت تعذبت، والثاني إيش؟ صارت لذة ما عاد الصبر عنها وعن القيام بها. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو زيد: سكت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك، ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة، فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره ووقوفه، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج. قال: وسلى عن المصائب. يقول هذه المحبة أيضا تسلي عن المصائب. قال: هذا صحيح. كيف؟ فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه. سيأتيك الآن من الشواهد من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء ما يدل على هذه القضية، أن محبتهم لله ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنستهم كل مصيبة حصلت عليه. وهذا الذي ينبغي أن يتخلق به كل مسلم ومسلمة، مو إذا نزلت به المصيبة يحتج على الله وعلى قضاء الله وقدره ويصور كأن الله يكرهه. ولهذا يقول بعض الجهلة: أنا إيش سويت يا ربي علشان تفعل بي كذا؟ كأنه اعتبر فعله إساءة له وإني لا أستحق هذه الإساءة. تعالى الله عن هذا الفهم السقيم. قال: فإذا سلم له محبوبه لم يبالي بما فاته، فلا يجزع على ما ناله، فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضا عنه أصلا. فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبة. ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر إلى ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت بأبيها وأخيها مقتولين فلم تقف عندهما، وجاوزتهما تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: هذا هو ذا حي. فلما نظرت إليه قالت: ما أبالي إذا سلمت هلك من هلك. يعني مدام سالم يا رسول الله ما أبالي بأي شيء. هذه دلالة المحبة لله ولرسوله. ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا، فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها، ولا يمكن دفعها بمثل المحبة. يعني يقول: أنت اللي تخاف من المصائب ترى ما يسليك ويخفف عليك إلا محبتك لله، هي اللي تخفف عليك هذا الأمر، ولا يمكن دفعها بمثل المحبة. وهكذا مصائب الموت وما بعدها إنما تسهل وتهون بالمحبة، وكذلك مصائب القيامة. وأعظم المصائب مصيبة النار، ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة ما أدرى الآن إذا تحت خط، فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة. هذه عبارة هامة جدا. محبة الإنسان لله ولدينه هي أصل كل خير. في الدنيا والآخرة، وهذه كلمة جامعة مانعة. كما قال سمنون، هذا أحد العباد: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله. هذه أيضا في لفتة يا أخوان، كن المرء مع من أحب، فمن أحب الله كان الله معه. لكن أيضا محبة المحبة التي يندب إليها بعد محبة الله ومحبة رسوله، محبة من؟ محبة الصالحين. ولهذا يدل عليها الحديث الذي استشهد به لما قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما وصل إلى درجة قال: أنت إيش؟ مع من أحببت. فائدة أخرى أن هؤلاء الذين تربط علاقتك بهم في الله ولله، يوم القيامة يوم يفر منك كل أقاربك من أم وأب وزوجة وابن وقريب ونسيب، يأتي هذا المحب الذي تحاببت أنت وياه في الله فيقول: يا رب، عبدك فلان أحببته فيك، أسألك أن تشفعني اليوم فيه، فيقول الله: هو لك. هذه درجة وهذه ثمرة تسوى، بل غالب نحن قلنا تسوى السموات والأرض. وش السموات والأرض والدنيا وما فيها؟ لأن هذه ترتب عليها نجاة. وأي نجاة؟ قال: وقوله وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. انتبه، هذا كلام ابن الصايف، قال: كلام قاصر. خط تحت هذا الكلام، يعني أنت يا ابن الصايف كلما جيتنا المقام وحالة من حالات الإيمان والقلوب قلت: هذا للعوام للعوام للعوام للعوام. هذا الكلام في المحبة وهو كلام هام تجعله من نهر العوام، قال: هذا كلام قاصر، فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه. إذا محبة الله هي إيش؟ عمود الدين كله، فلا إيمان بدونها البتة. وإنما مراد هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام، وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات، والله أعلم. قال أبو العباس: وأما محبة الخواص، نشوف الآن موجع الكل جنت من الصائف للعوام، طيب الخواص عندك من الصائف وش محبتهم؟ قال: وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت. وقال بعضهم: يقول: وقد ألبست وجدا وحيرة، وقد ضمنا بعد التفرق محضر، ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكراها فأين التذكر؟ فرد عليه الوجد: أفنيت ذكره فلم يبق إلا زفرة وتعسر. فيقال: ها هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى. يعني يبي يشرح كلامه، قد يكون في حق وقد يكون فيه باطل، فلا بد أن يشرح. قال: هنا مرتبتان، أيهما أولى من الأخرى؟ إحداهما هذه المرتبة التي أشار إلى المصنف، وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله. من يقصد يا أخوان شيخ الإسلام في منازله؟ الهروي في كتاب إيش؟ منازل السائرين، اللي شرح ابن القيم في كتاب إيش؟ مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هنا ابن القيم في ذلك الكتاب، الشيخ الهروي له بعض الأخطاء والمزالق الصوفية، وله بعض الكلمات الهامة، فشرحها ابن القيم في ثلاث مجلدات، بين أخطاء الهروي في مواطن وبين ما أصل. وها هنا في هذا الكتاب هو تعرض لابن الصائف فاتخذ نفس المنهج، بين ما في بعض كلامه من حق وما فيه من مزالق. قال: وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله. فقال: والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها مجال تنادي عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول. والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبع دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات، فقال في منازله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إثارة الحق على غيره، ويلهج اللسان بذكره ويعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات، وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم. فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها، فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبقى هناك إلا محبوبه وحده، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه. هنا سيدخل ابن القيم في شرح المنزلق الذي اختلط على بعض المحبين ممن أوغروا ولم يفرقوا بين ما يليق بمقام الخالق وما يليق بمقام المخلوق، فانزلقوا إلى ما انزلقت إليه النصرانية التي جعلت الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا، وهؤلاء انزلقوا بداعي ما سموه المحبة حتى لم يعد يفرقوا بين الخالق وبين المخلوق، فجعلوا الكل واحدا. وقال قائلهم: ما في الجبة إلا الله، فأنا أحمد نفسي. وهذه الزندقة التي عرفت في تاريخ هذه الأمة بزنادقة أهل الحلول والاتحاد. قال: فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها، فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه، إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير بكونها قاطعة للعبارة مدققة للإشارة، يعني تدق عنها الإشارة لأن الإشارة تتناول محبا ومحبوبا، وهذا لا بد من محب ولا بد من محبوب حتى يبقى الله هو الله والعبد هو العبد ولا يصبحون إيش شيئا واحدا. وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به، الإشارة لا تتعلق بمعدوم، وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا. ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب بخلاف الثالثة. ولهذا قال: ولا تنتهي بالنعوت، يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها، وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه، يجعل الدرجة العالية التي تتضمن الفناء أكمل من مما قبلها، والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذا وأتم، وهي درجة الكملة من المحبين. ولهذا كان إمامهم صلى الله عليه وسلم وسيدهم وأعظمهم حبا في الذروة العليا من المحبة، وهو مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله. انتبه معي لهذا الموضوع. الآن الصوفية الذين زعموا أن الواحد منهم غرق في محبة الله حتى لا يشعر بشيء، وأنه فني في حب محبوبه حتى لم يعد يحس بأن هناك الله ومخلوق، الكل هو الله، قال: هؤلاء كذبة، وهذا الحب مزلق من مزالق الشيطان أدى بهم إلى الحلول والاتحاد والعياذ بالله. وإنما أكمل الناس حبا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أن حبه لله ولدينه أكثر من محمد بن عبد الله فقد أعظم الفرية وكذب على الله، لأنه يجزم كل موحد أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل عبادة لله، ومن هذه عبادة الحب، وأنه أشد خلق الله، بل كما ورد قبل قليل في أول الدرس هو أحد الخليلين ولا لا صلى الله عليه وسلم، فهو من أكمل خلق الله، بل لا ينافس لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا هل أشتولت هذه المحبة عليه وسيطرت على ذهنه فعزلت شعوره عن متابعة أحوال الأمة وهو في لحظة المناجاة في الصلاة؟ أجيبوا يا أخوان، ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم وهو القائم بحب الله على أكمل صورة وفي لذة المناجاة والصلاة، ومع هذا يحس بشعوره تجاه الأمة، فيسمع بكاء الطفل فيخفف الصلاة لمراعاة حال هذه الأم لألا يشق قلبها على أو تتأذى على وليدها. هل فعله صلى الله عليه وسلم هذا رحمة ومحبة ولا نقص في المحبة؟ رحمة ومحبة صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو، وهذا وهو في أعلى درجات المحبة، ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء. شوف الدليل الآخر، وهو ثابت الجأش. أجل أنتم هؤلاء الأدعياء اللي تقولون للواحد إن الثاني محبوبة، وش لو لكم وش لو رأيت ما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رأى ما في الملأ كلهم في السماوات حتى وصل إلى درجة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ثابت الجنان صلى الله عليه وسلم، شاعر بما يقوم به صلى الله عليه وسلم. أفتدعي أيها المهرطق أنك ستصل إلى درجة تغرق في محبة الله ولا تحس بأي شيء حولك، وأنك أكمل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبت وكذب حبك. قال: وهذا وهو في أعلى درجات المحبة، ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب، لم يفن عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعته في أمر الصلاة مرارا. ما قال إنه لما فرض الله عليه 50 صلاة إني خلاص استغرقت في محبة ربي وغبت عن كل شيء، لا. فضل موسى، وشوف كيف فضل موسى على هذه الأمة صلى الله عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الرحمن له أفضال على هذه الأمة بشكل كبير جدا. شوف أفضاله عليها لما كشف لها عليه الصلاة والسلام أسرار من علم القضاء والقدر في صور أحداث سورة الكهف، وشوف فضله علينا في الصلوات لما قال ارجع إلى ربك فصل التخفيف فإن أمتك لا تطيق. وكل هذا يا أخوانا يا من درسنا طريق الهجرتين، كل هذا اللي فعله موسى واللي فعله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من قبل ما يحدث، وش يعتبر؟ شوف من اللي ذاكر في أول الدرس أول الدرس، كل هذا فضل من؟ الذي قال إنه أعطاك من غير ما تسأل وألهمك ذلك قبل أن ثم ألهمك إلى التوفيق أن تسأل وتعطي، فهو الذي فضله علينا سبحانه وتعالى بمسارة معنا صلى الله عليه، وهو الذي فضله على موسى ونالنا من فضله على موسى هذا الفضل العظيم في أن موسى عليه الصلاة والسلام قدم هذه الخدمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينصح أخوه في الرسالة محمد بن عبد الله أن يرجع إلى ربه يسأل التخفيف لأن أمتك لا تطيق حتى وصلته. قال استحيت هي 5 ما تقدر. في القصة المعروفة في حديث الإسراء والمعراج. قال: ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم. حال من يا أخوان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى خر صعيقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل. أجل كيف اللي طلع إلى فوق السماء السابعة؟ شوف كيف استنباط ابن القيم رحمه الله. قال: ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم، فإن موسى خر صعيقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى وما زاغ بصره وما طغى ولا اضطرب فؤاده ولا صعق صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية. وتأمل شأن النسوة التي رأينا يوسف كيف أدهشهن حسنا وتعلقت قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن، وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد ولم يعرض لها ذلك. يعني يقول لك انتبه، شوف كيف الأمثلة، إن هناك هذا المحب الذي يسيطر الحب عليه حتى ينسيه كل ما حوله، ترى هذا ما يمدح، ترى هذه أكمل منه الذي يصل إلى درجة هذه المحبة ومع هذا لا يزال يعرف ما حوله. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب رؤية ربه وتجلى ربه للجبل صعق موسى وخر صعقا، لكن محمد بن عبد الله اخترق صلى الله عليه وسلم الحجب كلها ومع هذا ما زغ البصر وما طغى. طيب هذا في مقام الأنبياء. تعال في مقام البشر، امرأة العزيز، هل يشك أحد أو لو أيهما أكثر حبا ليوسف عليه الصلاة والسلام، امرأة العزيز ولا النسوة الأخريات؟ امرأة العزيز تعرفها من يوم طفل، وهي اللي فعلت ما فعلت، وهي اللي كذا، ولذلك ما فعلت هذه إلا تبغى إنه ليش تعذروني في حب يوسف؟ هم مجرد نظرة واحدة الواحدة تحز في يدها ما تدري إنها تقطع في يدها، تحس إنها تقطع في الفاكهة وهي تقطع في يدها. لكن امرأة العزيز أكمل منهن. ليه؟ لأنها مع أن حبها أشد لكنها ما فقدت إيش؟ إحساسها وعقلها. هو يريد أن يصل إليك، يصل هذه النتيجة. يقول وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد، ولم يعرض لها ذلك، مع أن حبها أقوى وأتم، لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء. فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن، فبلغنا من تقطيع أيدهن ما بلغن. وامرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها، بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها، فحالها حال الأقوياء من المحبين، وحال النسوة حال أصحاب الفناء. إذا أنتم يا الصوفية المغرقين تراكم مثل نسوة جماعة يوسف، ترى هذا هو مثلكم. نسوة مصر من يوم شافوا موسى تصرعوا وقطعوا يديهم من غير إحساس، لكن القوي في حبه مثل امرأة العزيز ما غابت عن عقلها، مع أن حبها أعظم وهذا لا يجادل فيه أحد وأقوى. قال وحال النسوة حال أصحاب الفناء. شوف هذه زي ما يقولون ضربة المعلم، يعني انتبهوا يا أدعياء الصوفية، ترى ما شبهكم إلا هؤلاء النسوة. ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة، فتمتلئ به وتضعف عن حمله، فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها، فيورثها الحيرة والسكوت. وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها، وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب الفناء، فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيها. والكمال من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه. وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب، ولشهود ذل عبوديته ومحبته، ولشهود مراضيه وأوامره، والتمييز بين ما يحبه ويكرهه، والتمييز بين المحبوب إليه والأحب، والعزم على إثار الأحب إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا التغيب؟ الحب له أكمل وأقوى، وأي عبودية المحبوب في فناء المحب في محبوبته في محبته؟ وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله وهو في حبه واستكانته فيه، اجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه؟ فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم، وهكذا في جميع أبواب الكتاب، والله أعلم. وكأني بك بس أختم الآن عشان بس العبارة، وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا، وأما الكلام فيها بلسان العمل المجرد فغير مقبول، والمحبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج. فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرك عليه نور العلم المؤيد بالدليل، فهو عبث من عبث النفس وحضورها. انتبه معي هذا الكلام. يقول ابن القيم أدعياء المحبة يقولون هذا الكلام اللي تقوله واللي تفصله والأول والثاني والثالث هذا ما يطبقه إلا من مارسه، وأما الذي يقوله بكلام بعمل مجرد فهذا تنظير مثل ما يقولون الآن في عصرنا. يقول ابن القيم هذا الأمر مربوط بالعلم وشمس النبوة، فإذا ادعي حبا لله ولرسوله ولدينه وليس مختوما بختم النبوة فعرف أنه هراء وأنه ضلال وزيغ. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بقول قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لهذا يقول الشيخ: كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم. أي علم يقصد؟ العلم الشرعي المؤيد بالدليل، فهو عبث من عبث النفوس. تريدون دليل على هذا؟ الله وصف المؤمنين إذا سمعوا ذكر بين تقشعر ويش جلودهم، لكن الفجرة من أدعياء التصوف من يقول قائلهم إنه إذا فعل خزي من الخزي وفضيحة من الفضائح إن هذه من كرامة الولي فلان. ومن يقرأ في كتاب طبقات الشعراني لهم يجد ما يتقزز ويطهر الإنسان مجلسه ونفسه من أن يذكر مخازيهم وفضائحهم، قاتلهم الله. فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد، فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال يخالف العلم والعلم إيش عندكم العمل يخالف العلم والعلم يخالفه. يعني يقول حتى فيما ذكرته الذي يذكر شيء مربوط بالعلم حتى لو ما طبقه هو أقرب من حال متعبد بدون علم. ولو أن الله يا أخوان يقبل محبة وعمل بدون علم كما أرسل رسولا ولا ما أنزل كتابا يتلى ويعمل به. إذن يقول لك ابن القيم حتى على هذا الافتراض الذي ينظر للمسائل بعلم شرعي وحتى لو ما عمل بها هو مع هذا ما يجوز، ما يجوز أن الإنسان يقول ما لا يفعل، لكن يقول حتى على هذا الافتراض الذي يبين الأحوال أحوال القلوب وهذا بعلم شرعي حتى لو ما عمل به هو أقرب وأهون من حال إنسان يتعبد الله بدون علم وإنما على حسب هوى نفسه وحظوظها. قال: وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصل الضلالة. ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم، فكانت فترة في الأرض وفساد كبير. هذا اللي دخلت على أدعياء الحلول والاتحاد وغيرهم. وكم قد ظل وأظل محكم الحال على العلم. يعني يقول تهاقرة التصوف انتوا تأخذون دينكم ميت عن ميت، فلان عن فلان عن فلان، كلهم موت، لكن انا حدثني قلبي عن ربي مباشرة لا سلكي. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال والعياذ بالله. قال: وكم قد ضل واضل محكم الحال على العلم، بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال اليه. فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول، وما جرحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق يوصون بذلك، ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل. وهذه تذكر عن الجنيد رحمه الله، وأنه من كبار يقول هذا الأمر ما لن نقوم عليه شاهدان من الكتاب والسنة ولا فضرب به عرض الحائط رحمه الله، لقد كان مصيبا في هذا. ويقال ثانيا: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له. أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأجواع والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض وتداوى بها؟ يعني ما تقبل العلاج اللي من واحد قد مرض؟ يعني ممكن تقبل العلاج من واحد صحيح طبيب صحيح ولا به الأمراض؟ طيب أفيقول هذا عاقل؟ ويقال ثالثا: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه، أو تريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من حيث يحمله؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا يقبل أحد من أحد، إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وإن أردت الثاني فمن أين كان فيه عن صاحب العلم، ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف، وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف، والظن يخطئ تارة ويصيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الخلاصة أن أصحاب من يسمون أصحاب الحال والذوق أن هؤلاء ينظرون ويحاكمون إلى نصوص الكتاب والسنة، فإن كان فعلهم ومحبتهم وتدينهم قائمة على دليل شرعي فحي أهلا بذلك، وإن كانت على أهواء شخصية فهي حظوظ النفس الردية كما بيّنها رحمه الله. ولذلك تلحظون نقدها الموضوعي لابن الصائف. ابن الصائف شوف كيف كلام ابن الصائف وكيف لما استشهد بكلام الهروي كأنهم ذرية بعضهم بعض. الصوفية ينقل بعضهم كلام بعض يتواصلون به أكثر من الأدلة الشرعية. وين ابن الصائف وهو أندلسي؟ وين الهروي وهو في الشرق؟ ومع هذا نفس العبارة. ومع هذا انظر إلى الأستاذ ابن القيم رحمه الله، ما وجد في كلام ابن الصائف من حق قبله ودلل عليه، وما وجد فيه من مزلق رده ونقده، وهذا الذي ينبغي يتصف به طالب العلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.